بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكي لبي طبنات كمدة من شرح عقيدة الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. فصل، وهذا المصنف فوق شوقك بالله بالدوناء عشر كنا وعشر ير ديرو علوس ومسائل كي مبادئ علم الكلام قصها بسنة إيو مبادئ ذي فلاسفة قيوة كميدة أيو كشرح الدوناء عشر كودن بيدك صوب بحدين عشر لميدة وهي حد حوليس كيسا أوليهي حد الوريق الدوناء دور قضب قضب ككوبات مفهوم الحادث. مفهوم الحادث، حادث محال إلى هذا عند أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام، وحد لو يقنو شيخة المام الدونة وحوكرو كتل وريقيا مفهوم الممكن. وهذا كورن صومرتين سيدة أهل السنة ويددك أهل الحق يقنان شيخة الشيخ الدونة خلاف كترنا أهل بدعة نوات المام الدونة. قضب قصد هذا أصبه مهمسن كتاب كتل وريقيا عشر كوحاكم مدأة قاعدة تقنان قانون السببية. قانون السببية شيء ما تشرو إما داء مرعى فل يا أثر يا حدث يا حادث يا مفعول يا فعل لم يهلو إلا بسبب سمايا جرى شيء هطول دعاء فل يمادو أما وحل هلو وحاد جرى سمايه سمايه سمايه فلك سمايه وح إسكا إمان كرمجر بدون سبب ومؤثر وموجب تاسق قاعدة السلوي أنه كهل لأنه مخلوقاتك أنه كهل قاعدة أفراد أصل كأفراد عشر كتل وريقة يحوي ما بنانه ما ندعي كرت عقلا وشرعا لبشي يسكن مدأة لبشي يسكن مدأة ودن والب كسما وناد يحمان يدن والب مكالك يسكن مدأة إن مدك مدأة لدورته أيضا يسنجرين وحكا لفإن أساق الله دورته. لا يجوز ترجيح المثلين متماثلين إلا لمرجح. مثلا عالم كان يدوني دا إنه شغنه إله سبحانه وتعالى مربو أبوري حلي بو أبور كبلا أبي وأبوري حلي قاس سماواتك إي عررك إي دولالك إي آدمها إي ملائك إي جن إي إنس إي مخلوقات ورم بإلهي وأبوري وقتك أساقع وقتك هو ريارب وأبوري كري وقتك كدن بينا وأبوري كري حلق عالمك يدوني دالة أبوري حلق هو الرئيسي ربي سوما أبوري كري أوديس حلق كدن بيسنا ربي وأبوري كري حلق بالذات إلهي او دورت انو ابورا مخلوقاتك او بلاباي محاكينا انو حلق ابورا او كهرنا اوسن ابورين العالم المشهود بينو كهلين كدبنا اوسن ابورين او تسدب دقين قيام الساعة اسكوه قيل لا يستغنون عنه ساعة ولا يستقدمون فإذا أجا أجلهم مجران دبدق ولكل أمة أجل. لكن العالم المشهود وقت إلهي وأبوري وقت كهرين ما أبورين بيتكدم بينا موسى أبورين حل محدد الدورة سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة قاعدة وحوي حل قا الدورة إنه أبوره حكمة ربانية كتيرتين إسكا أبور ما أين لحكمة اقتضى ذلك الرب أسمي لحكمة بالغة وحيقبان تعليل أفعال الله بالحكمة والغايات الحميدة والغايات الحميدة. لكن نفات الحكمة والتعليل وحال لازم يقع عددا لمن قبى إلهي حكمة ما لها يريد أفعاش إلهي فلك سلغما حلين كرو حكمة يا غاية يا غرض وحيو يا قانان وحال لازم إلهي سبحانه وتعالى قدر ديسي أوديسو ويأسوبتا وين أودا حلق عالم كان بالله إنه أبور حلق كهر إنه أبور حلق كدن بنا أبور كذا له أبور محاكيني إلهي أنه دورت في وقت محدد أنه عالم كأبوره وقت كان كهره يا وقت كان كدن بي يا وقت قال لقي أبورك وأوقات متماثلة أكتينا وحان أقشهين مبنانا ترجيح المتماثلين واختيار المتماثلين اختيار أحد المتماثلين لابد أشكمت كامل كامل إلا دورت ما بنان إلا لمرجح باطل هذه وقاعدة أكتين مسلمة عند أهل الكلام وأهل السنة يغير كتب هذا هو نور شيء قالوا ليري مرجح كيني صوبك كيني رب أدورت سبحانه وتعالى إن حلقة معينة وعالم كدقوا أبو رهاتو سنلهين حكمة وصلين غاية حميدة أيوح إليهين ولمجرد المشيئة المحضة إلهي باطون إلهي باطون هذا إلهي باطون إلهي باطون ما سعونا يسيه مرك هالك إتاقان تي قاعدة شراط بإمان رسول السفه قاعدة السفه والحكمة اللي إله أحد كوحصم يوى اللبو فلك اللبو كيما إما حركة اختيارية وإما حركة قصرية حركة قصرية ماشي كسار نين درب لغاس وطوري وقالان قلن قيدو تشبين ما يستاهل كرا سوق اسمه وضو والله وضا نين قل لغاش يا نفتي بقى قبطة مركز إسلام سوحيته عروتي هيركة هكتكي عروتي هيركة هكتكي حقين نوقتكي ما أنا صعدوا من والله وضا ولكم موت باي وذين منار هيركة صعدة مركة حلوكي تشي ذا حركة قصرية نقدها أي وحنوك الله إنا فلك يرقاق كإيمان أي من الاختيار من مختار روح خيار كلا عاقل كا فلك صمي لو ما يضبو صمي إما لحكمة وإما لحاجة أما حديث كرتا كل فعل مختار عاقل كي مادة حقي مادة لداعي لداعي سبب باعثة جرة حكمة جرة داعي لما نقول داعي حاجة وداعي حكمة داعي حكمة الله إسكال سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحضونا وصمينا وحضونا وصمينا لحكمة بالغة آدمها مختار كعاقل كان وحو السمائي مخلوقات كلا عقل كلا اختيار كلا وحو السمائي لحاجة بي السمائي ويباهين أما الضرق يدباتي اسكدف عنايا أما مصلحية خير بي سوتشي ذنيا إما لجلب منفعة أو دفع مضرة أو لدرء أو دفع مفسدة أما إلهي لحكمة بالغة بأسم الله أنهم حي إلي وحي إلهي دي بكرة أما دي فنكرة مجر سبحانه وتعالى أنت وإسلف أنا إلى تالي أحد ولو مركب مختار عاقل وفلسمي حاجنا أنكلا هاي ويبهي أجين حكمنا أنكلا هاي في العقل الصريح وسفيه إلهي فلك ما لحاجة بأسمي ما ياتر هذا إلهي حاجة وكا وكان الزهاي هاي ما حكم أسمي ما ياتر هذين لازم السفه والعبث هذا من الزهون هذا من الزهون عنهم ولازم برنامك يا نول بمرك حكمة أم فيها وحال لازم إما إنه عالم كانوا ربا إنكروا ربي إنه أبوري يا إنه إلهي السفيه كده سبحانه وتعالى قواعد دورك مفهوم الحادث مفهوم الممكن قانون السببية أنه لا يجوز ترجيح أحد المتماثلين إلا لمرجح هي قانون السببية ونصوت الماني هي قاعدة الحكمة الحكمة والسفة يكد الوريقة عشرك مرك قدم العالم بانا مسألة مبحوثة قواعد داس وحكو إمانا قدم العالم وحدوثه مسألة داس وشيخ طرحنا يا كدمنا قواعد أفرط وحصل كد الوريجون دون أمشانتا مفهوم الحديث هذا نكوهر من عند أهل الكلام لبما عليك كعبران وعان كأسكوا وافقين متك أرهم وحاوي ما كان مسبوقا بعدم تعريف كاس بيقى حادث الحادث عند أهل الكلام وما كان مسبوقا بعدم وشيء هران أن جرن كذب لهلي وحن هران جري جرن وقذال كيمد وشيء أي أهر مرتي لعان جرتان لعان بأهر ريسي كدبو جري أما يمد وحي كل إدادان والموجود الذي له أول الموجود الذي له أول وشيء باللوغة له لماذا مفهوم بكد ولا مكي حادث كالله يا كوراد انه كهر انه لازم باقي من مركه اثاب يا شيء كل حادث ومخلوق اكتوضا حيقول ما هو الحادث ما كان مسبوقا بعدم حيت ودق قاعده كل حادث ومخلوق وحول بوهران اسمه جرني ماده مخلوق اذا المخلوق والحادث اكتوضا وإسكمت ومترادفان واللفظان اللي معنى واحدة محاك اللازمي هذا الله وحاك اللازمي أفعاش ورنبا أما أفعال ربيين هنقطو أما أفعال مخلوق هنقطي كلها ومخلوقك اللازمت ومخلوقك اللازمت معايا باعتبار لو اعتبار بمخلوقون نقطة أما أول بيليد هاي أما وافلون هران ترين أو رب أوسمي إذا مركا صادرت بإله أوغان في جميع الأفعال وإله مفعولات بولاي مخلوقات بولاي هاي فعل الخلق والتخليق مالها فعل إله كوكما يذاتي سكا وصف وكفعل فاعل مجري لهذه معايا لي رب حكوس لهذه الحادث وما كان مسبوقا بعدنا أو الموجود الذي له أول وكل حادث مخلوق والأفعال وحادثة بعد أن لم تكن وكل حادثنا مخلوق إذن فالأفعال مخلوقة سواء كان لربي أو لغيره مخلوقات هذا بقى هل كان مركب مريان أصل كوذي بأي مادة أصل كوذي مصيبة أو كرسنا دين كوذي بأيها والقديم لا تقوم به الحوادث والقديم ولا سعلا هذا الكلام الضموي وكذا سعلا من دان يدا نفرها كريم وركو دي أهامرك وحايمت لما أصل وإليهم باقوت مفهوم الحادث يوحي كبلا شكو حران أصل كوكو بذوقات إذن شيئو أها الحوادث ولا تقوم بالقديم والله الصفات الاختيارية يا أفعاش له ورنب أصلك كنت ضفرا وحادثك وحكا باللوضي ما هو مفهوم الحادث عذرك باللوضي أي هلك لتبي بدار سبيق بيكوه قشا ما مقشي طيب أصلك اللبادة مصيبة واستحالة تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل أو حوادث لا أول لها مجرتين كل حادث له أول وحين كان المركة حدوث عين قبل بعد عين حدوث حادث وقبله حادث وقبله حادث وقبله حادث آخر وقبله حادث آخر إلى ما لا نهاية إذن يوم حين يبين الحديث معها ما كان مسبوقا بعدم أو الموجود الذي له أول إذن لا مجرى حوادث لا أول ليس هناك حوادث لا أول لها بين هذه نوعا وعينا بقى نوعا وعينا بقى مجرى أنا وحلى كل حادث له كل حادث من حيث التعيين كل حادث من حيث التعيين له أول ما من حادث معين إلا وقبله حادث معين ويقبان لا توجد بقبان ليس هناك حوادث الأول لها بقبان صحيح ما قبان وأصدام مرسلنا أي وحيين حوادث مجرت أن أول لهين الحوادث لها أول الحوادث لها أول مركا إجابنا كعبر ربتي سلبي بانكو مري ليست هنالك حوادث لا أول لها بانكو معناها تشكتي كانوا اسكو مثل أنه حاليا هناك حوادث ليس لها أول من حيث النوع من حيث النوع من حيث النوع أما معين مخلوق يحادث معينة أو قديمة مجره كل حدث من حيث الأفراد بعد أن لم يكن بعد أن لم يكن لفظ ما وحقول اسمها وروح وسود قارد إن شاء الله تعالى. طيب وما سوش يا هدي إذن لو أصل ومرك استحالة تسلسل الحوادث في الماضي إيوه استحالة قيام الحوادث بالقديم لبدا أصل بعقيدة وكدل رسانتهاي استحالة قيام الحوادث بالقديم وأنا أصل أيليين فلاسفة أصل إسكالها متكلمين تاقاتي نين قبط أو نصرانيا أيام متكلمين تاقا قاتين جون فيليب لورنجري حق عربيتنا يحيى النحوي اللي يقال وقبط أهو مصري المصري أها يقول يا مسلمين تقول يقانان يحيى النحوي وذلك إسان كتب الكلام أما مقعيسا نصارده جون فيليب عليه هذا نين كاسا أوريو بالله بهو شايدا متكلمين سيكا قاتين إذن أصل كلامي وأصل نصراني فلسفي فلسفي متكلمين تب الله يبو أصل كوي أي نصراني إنما كيف رأيون أم بأصل إسكالها كوي ديما هشكتا أم أهل كتاب كاما مسلمين تا نكو أرأي بالله يبو أكن نصراني كا. لكن أصل كيسو فلسفي يو أشي عشر كمرك إنت سكت الوريق دون مرة دين إسفهاني أي نكسعون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وهذا المصنف لم يذكر مسألة حدوث العالم في هذه العقيدة، وكأن ذلك لما رأى فيها من الاضطراب، لا سيما فيما عنده من طريقة الرازي وأمثاله، فإن كلامهم فيها يوجب الحيرة والشك، أو لاعتقاده أن ما ذكره من الطريق إلى إثبات الصانع لا يحتاج إلى إثبات حدوث العالم، فيمكن مع ذلك العلم به من جهة السمع، كما يقول ذلك الطوائف من النظار كما هو قول الرازي وغيره. وهؤلاء أنكروا على من زعم أن إثبات الصانع لا يمكن إلا بمعرفة حدوث العالم، وذلك لا يمكن إلا بمعرفة حدوث الأجسام، ومعرفة حدوث الأجسام هو بمعرفة استلزامها للحوادث، وأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. وهذه طريقة الجهمية والمعتزلة وموافقهم من الكلابية وغيرهم، كما فعل ذلك كثير من المنتسبين إلى الأئمة الأربعة وغيرهم، وجلوا القول بذلك عن الأئمة الكبار من أتباع الأربعة وسائر أئمة المسلمين. نعم ما شاء وجلوا ما نفهم نوح لقوض، لكن وعزوا إني تان أمليني وعزوا القول بذلك أما ونقلوا لأنه جلوا من الجلاء وتركي تركوا أما قولت من لقى لقى عرروني قال معنا معكوسة معنا معكوسة كسر بحي مركب وعزوا إنا هيد ونقلوا القول بذلك عن أئمة الكبار من أتباع الأئمة الأربعة وصار أئمة المسلمين بعد موتها بالجلو ذا صوف ذريم عنه أتشيده يا أجلو وجلو عن تديريس عن تديريس من الجلاء وجلو وضيء عضيني ويعضيني من غمرت لأنه نقل ماشا معنى النقل وإن له وجلو القول بذلك على إمتي أرن كاسو حكسو قوريان وي كاسو حكتين ولا وح سوحي جانا يا علماء لا سوحي جانا يا ماشي يا نسوا يا وجلبون وضع كرتها لكن جلبوا ذلك القول بذلك باديريس هذا ما أعرفه يا ذكتها نسخة الله ما لا نسخة الله في ريو. المهم لمن كان إثبات حدوث العالم لابد أصل ينصو شيء بيكون ينصو شيء يكون سيء لابد أصل بيكون سيء حدوث العالم وأها استحالة امتناع تسلسل الحوادث في الماضي بيكون سيء القاعدة حدوث العالم أي وإليه إيو استحالة قيام الحوادث بالقديم يمفهوم كحد يقان بكل سيء صادت مك قوة ريرين بركض حيدين إنه عالم كحديث يا يوم مخلوق وحلو ورانك رابي الأدلة النقلية السمعية هل قاس يكو عرري دليل عقلي دليل غصو جو أنت حكي إمانية اضطراب يشكي حيره دهرية صوفة كطي فلا سبب لهم جواب كرم حيالي يجا وحيد تأسيس أصول كذب تأصول فاسد وصوش فاسد كأهيد مك الوقب صدي وحكسه بدني سنسوق كرين بالدليل العقلي والحس يسوس كرين حدوث العالم أو حبسوب بدي قدمه نمنك لفد يا كات كات يجي وحيو عرين مركة سمع بالوصول كرا راجب أكو عرين آمد بأكو عرين وذات كان يجو دبت تاجين يا يو أرض وياه مركة أما ستو صهان نقضوا أما أرض قراهان نقضوا ستو صفوا نقضوا كردو أدب وقدم بيا وبقول صنع كله وأود عيسى مركة لكن وا أسوق كتا أثرة أسوق كتا أثرة نعم وهؤلاء أخذوا نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء أخطأوا من وجوه، منها دعواهم أن الرب تعالى لا يعرف إلا بهذه الطريق، ومنها دعواهم أنها أول واجب على العباد، ومنها التزامهم للوازمها كنفي الصفات والأفعال أو رؤية الله أو غير ذلك من اللوازم المبسوطة في غير هذا الموضع. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول لم يدعو أحدا بهذه الطريق، فضلا عن أن يجبها على كل مكلف، ولا سلك هذه أحد من الصحابة، بل لما أحدثها من أحدثها من أهل الكلام تطابقت أئمة الإسلام على ذم هذا الكلام كما هو مشهور عنهم متواتر، كما هو معروف عن مالك وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة الإسلام. وجمهور الناس أنكروا عليهم إجابة سلوك هذه الطريق، ودعواهم أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بها لظهور فساد ذلك في شريعة الإسلام. لكن نعم طريق الشيء وطفا انتر إله سبحانه وتعالى إنه تشرو وخالقي هاي صون أدون كان أبو هريرة صانعي لم أنكر إلا بمعرفة حدوث العالم. عالم كان مشهود كأنه حديث قديم أهين مركل لأقاذه بل أغان كرا اللي خالق يصنع أبور الأغان كرا عالم كونه حديث هاي وصن قديم أين اللي بأغان كرا إلا بمعرفة حدوث الأجسام، حدوث الأجسام هي الجواهر أجسامته إني حادثتنا اللي بأغان كرا إلا بحدوث الأعراض وصفاتها، صفات الأجسام إلا أجسامته وأعيان حدوث الأعراض والصفات بل أغان كرا مرهد السيدات هاي أو إلهي معرفتي سي يقرشي سبا يكحنا تي حدوث العالم طريقة أن قصه أن حدوث العالم إلا البرتي وواجب على كل مكلف بسوء استاقي ما لا يتم الواجب إلا به فهو وحيدا ومقدمة الواجب وحلو يقال طريقة صدرق شوق قدر العالمي إذا وحيد إلهي كمقرن كرت إلا بطريق ولا قادر يسمى مخلوقا مقادر يسمى نينك إنه ريه بليه ما هو أنكر تد إن أتصان يلي يشمو يتوكل على ورسك على مش دبار باتاي سيال كلام كله قارين ناي قارس ما قاري كرتد وذا ذو أضام وضد مينج مرتاع مرين بمباس أنك سو قلي كرا متى أنت هو ريجا أن يا مديرك سو قلي كرا يوتشر مش عندنا كإيمان يعني وإذا بدره اللي سبحان قادر كآئف وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد بينهن هل كان وضع أنه آن مرة وضع أن كان نينك مرة نينك آن مرة عفوا إلهي ما قرنه باطل كذا سمارة دعوهم أن الرب تعالى وجه كبر لا يعرف إلا بهذه الطريق دعوهم أنها أول واجب على العباد التزامهم إذن فانتين بهم طريق وشوخ قد قال لهم يبابين طريق أسوي نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لكن من هؤلاء من سلم صحتها ولكن رآها طويلة كثيرة الشبهات. أبو الحسن الأشعري بقى كمن يقول ياس بحول إثبات صانع بحدوث العالم وإثبات حدوث العالم بحدوث الأجسام وإثبات حدوث الأجسام بحدوث صفاتها وأعراضها وطريقة صحيحة في العقل والنقل لكن وطويلة بعيدة من فهم كذا الوقت بقدر إياه مخلوقاتك شعبك بشرك هوشة ما أود كران طريقة بدعية لطولها أو عورتها مع صحة مع صحة أصلها يا هذا هو الكاز والرؤية بدو إلى حتى ويولي إذا تأوي وغيرتها. وأما أئمة الإسلام نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما أئمة الإسلام والسنة فرأوها طريقة فاسدة في العقل كما هي بدعة في الشرع، وأنها إلى نفي حدوث العالم وعدم الدلالة على إثبات الصانع أقرب منها إلى إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع. كيف؟ حول شيخ سكمدهن وأنها إلى نفي حدوث العالم وعدم الدلالة على إثبات الصانع أقرب منها إلى إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع. يعني على عكس طريقتهم. وحين يكون تستألين وسنشرين عالم كنوس الحديث أنا بيقول له ذهب كل شيخ. هنا يكون تستو إنه عالم الحديث هاي إلهنا هو صانع العالم يعني. سبق وامع. معك يعني لا بد قاعدة كنيسة لا بد قاعدة كذا ليس استحالة أو امتناع قيام الحوادث بالقديم إيو قاعدة هي ترجيح أحد المتماثلين بدون مرجح بكنيسة عالم كسو وبهن ومخلوق ومفعول فلا سميوي أحد كسميه وإنه فعل لي هاي ها صعب الشغل تيجي تلمام الدهونة لكن أنا تفهم تمام الربا إشارته معناها وين حمبار سنتاي أحد كفعل كسمين أيانا فعلك هو حادث فعلك هو سمينا مفعول يا فلبا كذا الله هي هذا مرك هذا بقول سمينا يسوع رح نقرأ بعض سمينا وفريامني ما الله إيمانه وحوار جراح وبرد كيرو فلبا الله إيمانه يسوع فلك بحكسه بودي قولي وين بكرنا شيء هذه أدلية هي با اللي هي مخلوقا أبورين فلبا ملها أدلية المعنى هو محي عالم كوا وقديم وي أحد أبورتي مجروي فعل كنقمة صهاية ومخلوقات كنقمة صهاية أحد سميئن وجرو لأنه حاول قبطها الأفعال لا تقوم بالقديم والله لأن فعله هو حادث والحوادث لا تقوم بالله إذن حسب عالمك وبالجراية وواكن ومدي ذكره إنه تشوغي حان أنفنا إنا حدود كيسة وحان لنا هاي وإسكتشيري ولقي بواتشيري وقديم قدم العالم بمشي كسب حدوث بندر هذا نيس إلهنا مسوه كرتوم حايا إلهي محدكو سوغيسي حدوث العالم ما تكسو قيس عالم كي حدوث كسادين لوايو وقديم نقضي صانع المتر وي عالم كسمي فأنت مرمى يمشي خلص نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن مبناها على ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح وحدوث الحادث بلا سبب لحدوثه ولا حكمة لإحداثه، وأن ما قامت به الصفات والأفعال فهو محدث كائن بعد أن لم يكن وغير ذلك من لوازمها المنافية لصريح المعقول وصحيح المنقول. نعم فقرضا حكوش حدونا أما معاني دين عضي السيئة الفاظ يكون من دونان سبحانه كنتن يسقال بقول كنتن يسقال بقول إحنا نيشان إنت أنكو سابسن ترجيح أحد المتماثل بلا مرجح هل كاسو كشر حدونا ما كاسو تبعنا فهم دون إن شاء الله يسيقون لازم يسوء أهل الكلام والرنبا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأعجب من ذلك دعوى كثير منهم أنها طريقة إبراهيم الخليل المذكورة في قوله لا أحب الآفلين، فزعموا أن إبراهيم أثبت بذلك وجود الصانع وحدوث العالم، وهذا غلط على إبراهيم من وجوه. نعم، شبهه ذو ميلاب ذو ميسوعي رازي بايد هذا كتب التفاسير والأنقى فيرية وليها أول كلام كأشعاري كل ما تريدية يمعزره الآن بالك سكوري وحيلين آدم عفو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحوصه الصانع والخالق وحوصه بحدوث العالم أو بحدوث أفراد العالم قرح دي ضيحي حدقيه هوله هوله هذي وحوصه إنه حادثة مرة دي حادثة وحوصه حدوث العالم عالم كيطول حادثة نقضنا وحاجرة محدث والله القاسم مريني وكوا خطأ إبراهيم يقوم كسم منه مرن كمقى من الله إنه جرى أدون كان أمه ملعصون عليها حال سكوها يي عبادة كلية أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ما تعبدون آيات كلام أئفكا آلهة دون الله تريدون كما هل إنه فإنهم عدو لي إلا رب العالمين كيف بحث يا نفس الشيء بحث يبقى كتير كاد بقر كيو شعب ما من سنين يا وكل الدوانة هي وكل الدوانة إبراهيم وقت بلو بامبو اسكو مرأي لن كان مكابر بوسكاء مكابر بوسكاء جاحد ما ربي كأهيد من سعينات بكايد بحط لك النخاش فرعون يري قال وما رب العالمين قال اسكوه لما مزدنا سعى هي مسه ربي كأهيد مركا قوم كيسو نصوص تعضي ليس نصوص تعضي ليس فكرة أن مركوت من نمرود يا شيطان لماذا يسأي هيد ما ينقراك وحوعد يا قوم كيسو إنه عابد جن أفلاك يا كواكب يا قرح يا عابد يا عبادة لسكوها يا موينة لسكوما هينين وجود الخالق وإثباته يا رب النبي زل لسكوما هينين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا غلط على إبراهيم من وجوه، منها أن مقصوده كان إثبات التوحيد لا إثبات الصانع كما قد بسط في موضعه، ومنها أنه لو كان مقصوده إثبات الصانع لكان ذلك دليلا على نقيض مطلوبهم، فإن الخليل لم يستدل بنفس الأعراض الحادثة كالحركة والانتقال والبزوغ والجريان في الفلك وما جعل ذلك منافيا لمقصوده، وإنما استدل بالأفول وهو المغيب والاحتجاب. فلو كان مطلوبه هو إثبات العالم إثبات العلم بالصانع لكانت الأعراض الحادثة لا تنافي ذلك، وإنما ينافيه الأفول والاحتجاب، وهذا مناقض لقولهم، وهذا مبسوط في موضع آخر. نعم، من هذا الضبحو تعقيد بكتير، لكن ما لابد بشق فاية يقولنا مركز يقول فأنت واحد لشدين وجه الاستدلال المتكلمين بقضية النبي الله إبراهيم بعد فهم يسأل أي واحد لشدين تغيرك تغيرك يتجدك دليل شديد وحيد يعني إبراهيم وحيد دليل شديد بالأفول لا أحب الآفلين مرك كل ما هو متغير لا يكون ربا إبراهيم وجد هذا إثبت الكاس شغل حوله موسى دليل شديد إثبت يتغير وحيد دليل شديد لعتانك يما قناشها ومقيا شيء رب يكون حاضر يهي عالم يهي الباطن والظاهر وإنه يهي فوق كل شيء ودون كل شيء مركا تغير هدود دليشين لا إبراهيم مالك مركا يقرح الصوب حدا يسعطيبه يقول دليشين لا إلا تغير نقلي حركة كنت من صوب مقرحه يسعطيبه ضيح النقلي حركة كجتة والنقل والحركة والتغير يتجدد ديل كرام بوجه محوفول كوسو قال له لا أحب الآفلين محويله ولا أحب المتحركين المتنقلين لكنه قياقي وما شاء إيه ما يا ما يدم فاهم مش وشوف كل برهين دمك ما عيد هيك أيوة بحيرة سنة تغيرك وراحت إيوه مرة عايز مرة صوبين وراحت مرة صوبين أسأل مغراشوم إبراهيم وحوسو جي إثبات الخالق على إنه ترسو جي هرتكوا له وخطأ مسوغ إنه حسوغ هي انفراده بالإلهية والألوهية. هذه المسألة وين رمينا؟ كسع وركود أيجا سجا أي ده هذه إبراهيم حسوج هاي إلهي إنه تشروس سجاي حكوس سجاي حكوس سويدهم بالتنقل والحركة والتغير، لأن الله لا يتحرك ولا ينتقل ولا يتغير من شيء لشيء عن شيء على شيء إلى شيء، وتغير بعده عالم كنا متغير وكل متغير حادث ولين ودرن إسم. هل كان سيؤسع شو حلوة باطل هذه حركية تغير إسبدل إبراهيم أدلي شذي على وجود الله أدلي شذي مركو ريق رح الصبح الأمضيح سوبد محمود أدلي شنو أول حركة تنبع تحركت ها صد غير مجرم أيضو قبوب يصوب بحضي ويكون الله تيس بديش سعوة الضيحة سوى حقسوا هاي دعتانك مايا إذن تنقله يحركضه يسبدل كل لا ينافي الربوبية بشاق كلها لأنها طوف ربيضة أنفرية مركو أوري سيد براند الإشان الله مسو قيل دعتانك يقفولك هي مغيبك لكن استدلاله على الأخول ماذا يدل يلك هذا ورد ورد هذا فأنت أرى الشغل لو كان مقصوده أما مقصوده إثبات السانع مقصوده إثبات السانع لكان دليلا على نقيض مطلوبهم فإن الخليل لم يستدل بنفس الأعراض الحادثة. ما هي الأعراض الحادثة؟ التغير الحركة والانتقال والتغير كالحركة والانتقال والبزوغ صبحته وحركه والجريان في الفلك وريقه وحركه وما جعل ذلك كموسى كما العفو ذلك أرك وامحي وجريانك بزوغي انتقالك حركة موسى كدقين منافيا لمقصود إثبات الرب موسى كدقين أيقول محي طبعا البزوغ والانتقال والحركة ومنافي للربوبية صدقت بالنزول كديدين وحركة ربوب ديدين استواء وأثنتين بلت واستواء الديدين إبراهيم كموسى دقين انتقال يا حركة مدقين منافيا للربوبية وإنما استدل بالأفول وهو المغيب والاحتجاب. فلو كان مطلوب إثبات العلم بالصانع لكانت الأعراض الحادثة لا تنافي ذلك والرب النمى ذا وإنما ينافي رب النمى وحق ديدي عند إبراهيم الضام في نسيق شكتين الأفول والاحتجاب لأن أفول الاحتجاب كما غناشوه حكينا يا عدم العلم نقصب كاللازمية ربي إسكم مقانون يقور قبين ومركم مقاي وحبا يترى إن مركم تشوه قصيد قرحة وحيترى إذا ربي فما هل قاسوا نبي الله إبراهيم آذي ما نموته إلهي إننا عابد إلا مرة وإلته ومرة ومقية مركم مقية هاي إلى بريك وصوبة حي عبادة أول حقية ليس يا إيقا ورقبة هاي إبراهيم ميشو الدولة آذي وام هل قاس أيوه نوحي آذي الميلان لوبة هنا أيوه أصل بخلطم حتى وحيس فامين وجه الاستلاح حتى ميس فام بشوق له ما وضع سعنا علماء نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأئمة الذين سلكوا هذه الطريقة يقولون إنه لا طريق لنا إلى العلم بحدوث العالم والرد على الدهرية إلا من جهتها كما هو قول أئمتها مثل الجهم وأبي الهذيل والنظام ومن تبعهم وهم مع هذا لا للإسلام نصروا ولا للدهرية كسروا فإن الدهرية القائلين بقدم الأفلاك استطالوا عليهم بهذه الطريق كما سلكه الفارابي وابن الهيثم وابن سينا والسهروردي المقتول وابن رشد وأمثال من الفلاسفة. نعم السهروردي المقتول حقق احترازه يا نك الصوفية هي إسكالها عوارف المعارف منا أبو حفص بالي منا أبو الفتوح بالي هذا كان مركز هذا السهروردي المقتول وحلبي وشامي زنديق بوها هو أمين سنة حتى نبوته إلا كسبنكر النبوة ومكتسب أمين سنة حريت لا أموت حتى يقال لي قم فأنذر مرت من يبوا إلى اللي إذا هذو قم فأنذر تذكر أمس نرشد بقى كمذا إن رجع أمس هي متصابتها مركز انتقاد سوق أبي وساس على الوجود لي علبة حلي جسيبها لو يديه ويفضوا إلا كاس على الدليل كان سر من سر وردي قال برشد ولا قبها ما حفيدك أمس جد حفيدك حفيدك جدك هو ونسك أشعري شغل ملا واحد أفداس هو داما نك بداية مجتهد كسكلا وفصل المقال إسكلا تهافت وتهافت إسكلا مجتهد كعجبت القبائل الذي كنا كجامعاتك مركا نبي يقولون مدى السياسيين هي أبو قباء وحقائق وإذن شرحي الدين تقول شرح ورنم بأيسا حقيقة تيرتا هاي واقع لكن أمضوا يكونوا الآن كرتوا يدونك وكرسوا عنك رؤوا أي حكمة هاي حكمتنا وإذن كفيدوا لوك لقالوا نقول برداني يسعبوا لك للسعودوا مركا حكيم بو آم وين حقائق وقرن أي من الشيء لكن ما دام ذاتك فهم أي أيريهن بقول لنا هذا وحوش شكت وهل إنه كفاه معي سجالشني سجال لا يسنجرني إني إن ما أنتوا ضروريين تدو حبان فانسي وخطأ أبو كله جماهير عامة ودتكم حقائق عقائد ما فهم كران مركو وين لو شلو اللو متلو وحي فهم كران وإله الله قد أحد وحضون السمين أيه هضون السود دقي هضون إيمان أيه هضون عن إيمان إني أحد صفات اللهين مجري عمد فيمر ما لا صفات له يعني لا وجود له في درود ذلك لكن وخطبوا ليه هاي خطأ إن لا صحو وحقيقة لا تلمام ولا شيء أنا محمل كرام طريقة التعطيل طريقة التجهيل طريقة التخيل تخيل أئمة ذوي طريقة التخيل بكتير أئمة دس سحرك قيمنا وحقيقة قيمنا ومحي وإن صرعات يخيل إليه من سحر أنها تسعى نفس الشيء يقوله نبي يقول أمة تلي حقائق ذي يو صور أنشر أمة تلي لمصلحة الجمهور نبي يقول بمعنى بين بو شيء نبي محمد بين بو شيء لمصلحة الجمهور بو بين شيء بكله وزال الحروب أول مراتب الزندقة ومحي ودعوى الكذب على المعصومين بمصلحة التخييل نيكا كليا كنا راكا وقال يا ونيكا سوك إلهي يا رسول كسبا بين شيء نيكا إلهي لمصلحة الجمهور والعوام نيكا سوك وحاقنا راما كافر يا زنديق يقتل في الحل والحرم ويحكى لمورا ما كقى بابا مبزي الذي يهو له ذاك لي هو شرح كتاب كسفيس والتفرق كآخرين بين الإسلام والزندق أول مراتب الزندق وكذا نقول وش هذا إن رجدي عيدا كيسوي إن رجدي أسرع ضمبيل لكن ورقي وقص وقط الفلاسفة كتاب المقاصد الفلاسفة كشر حيوش أيضا نعم مركو حكي اعتراض يا نفس الشيء يقول رواية قبادي صوب جرام لمقام التعليم يا مقام التذكير بكلا سارا مقام التعليم بالو شيء كرا اما مقام التذكير يا امه يا جماعه لو شيء كرا قبل ام ابراهيم تشخ وكيف كل سوما نكلا اي مقدام اي وحده وحكتين حقبت اصول الروافض التقيه وهي زندقه وقبت شيء مر امه لو شيء مر لا قارن هي الدين تنين خي لا سو دري وحوله وماشى قد رمبا عائشة قد رمبا علي قد رمبا صحابة قد رمبا وحل قسود شيء شينا وسكا قرنين يا أيها الرسول بلغ أنزل إليك طيب مركا هو شو رمبا سائسكا عقيدة العوام والشيخ وحي عمل عقيدة نفس الشيء صدرت وعيد عقيدة وقال لك مسيح الإرادة وتكون أفهم ونعم بزوما ونقول ترين شريب طلعي هيدا القطب السبعة قطب السبعة وحي لوريت النلاء آخرين يا لجي أنت وحكا ضمبيا aku si xeel dheeraanina hadii lagu si xeel dheeraado he balaaya ka dhici ilmiga ilaahay iyo khayrka lagu xeldha maxa lagu yaqaan khayr tabahur maayta yoon shay ma kala badiyo faa'iido dhala laakiin waxa ka qaadi aafo wa bisala kale barka ninkaas uu ka ixtiraasaya inta badan maqtuul hadu raaciyo abu hafs as-sufi saahib awarif al-ma'arif أيوك احترازي أو نن أصوين كذا مكان ضباط ضمبي صاحب العوارف المعارف واللح بقصده اللي بده بودنتي كنا اللح بقوله لجارين بودنتي ولا دليبه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقالوا إثبات ذات كانت معطلة عن الكلام والفعل، ثم حدث الفعل عنها بلا سبب معلوم الفساد بصريح العقل، فإن إذا فرضنا ذاتا لم تفعل ثم فعلت فلا بد من حدوث أمر، إما قدرة وإما إرادة وإما علم وإما سبب من الأسباب. نعم ألقوا ما شيء يسوء حاليوي هذه الفقرة وحيدين شرح عيسى على ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح وحدوث الحديث بلا سبب لحدوثه ولا حكمة لإحداثه فقد هل كانوا شوقوا هذا الآيات فأنت معناها خير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما إذا قدرنا ذاتا كانت ولم تفعل وهي الآن كما كانت فهي الآن لم تفعل، فإذا قيل إنها فعلت بعد أن لم تفعل فلا بد من حدوث أمر من الأمور، ثم القول في ذلك الأمر كالقول في غيره يمتنع حدوثه في وقت دون وقت وحدوثه دون غيره مع تماثل أحوال الفاعل وأوقات الفعل وعدم اختصاص الفعل عن غيره بسبب ما، وهذا أعظم عمدتهم، وصاروا يتنازعون في إمكان حوادث لا تفعل. وهذا أعظم عمدتهم عمدة الفلاسفة في قدم العالم وشغل جل، وهذا أعظم عمدتهم أي الفلاسفة أي الدهرية في قدم العالم ورنتوت هوشا إدري شنا يال يين كباب يين نفات الحكمة والتعليم يين منك أسفات الاختيارية إنكري أي ضفري أي إله سبحانه وتعالى فالمرها لماذا أصل نمنك قبيب كباب يين فلاسفة كباب يسها لأنه قدم العالم بل لازم يسا ضد الإله فعل ملها، والحوادث وهي الأفعال الاختيارية لا تقوم بالقديم آتن فعل كنواج ومخلوق كنواج وهي مفعولات كوال الأركاء مركب قدم العالم بل لازم. طيب وصاروا نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا أعظم عمدتهم، وصاروا يتنازعون في إمكان حوادث لا تتناهى ولا أول لها، فهؤلاء يجوزون ذلك في الواجب والممكن ويقولون إن الفلك أزال. هؤلاء فلاسفة وجدها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويقولون إن الفلك أزلي لم تزل الحوادث متعاقبة عليه، وأولئك يمنعون ذلك في الواجب والممكن، ويمنعون أن يكون الرب تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، أو يكون لم يزل قادرا على الفعل، بل يمنعون أن يكون فاعلا بنفسه بحال، ثم ينازعون في إمكان دوام الحوادث في المستقبل. فقال رؤساء هذه الطريقة جهم وأبو الهذيل بامتناع دوام الحوادث في المستقبل، ثم قال جهم بفناء الجنة والنار، وقال أبو الهذيل بفناء حركاتهم وأنهم يبقون في سكون دائم. نعم طيب طهور بل يمنعون أن يكون فاعلا بنفسه بحال وفاته، وأولئك الجهمية ما هي أشاعره هي الكلابية، وأولئك هي الجهمية هي فروع يمنعون ذلك في الواجب والممكن، في الواجب والممكن ذلك هو محل إمكان الحوادث حوادث الأول لها حوادث الأول لها مدعي كرتو إلهي نمص ما ينيو ممكنات كمخلوقات كآن حوادثا أولا مجرتين هذه وإنكرين، وهؤلاء يمنعون ذلك أي تسلسل الحوادث بإنكرين وحديدين هنا يدعي كرتو حوادث الأول لها ويديدين ويتفرصين في الواجب والله نمص ما ينيو يولمكن مخلوقاتك، ويمنعون أن يكون الرب لم يزل متكلما إذا شاء، أو يكون لم يزل قادنا على الفعل، بل يمنعون إسكب الدابة يمنعون أن يكون فاعلا بنفسه بحال سيؤدي ذي فهنتين إنك الأربعة سيؤدي ذي إله فاعل ما سيؤدي ذي صحيح قاعدوا ما هو الحادث ما كان مسبوقا بعدم أو الموجود الذي له أول، كل حادث نواه مخلوق حوادثنا ومحاكم ذا أفعاش ورن من الرب ومن من المخلوق بقى. هذا بقى إذا إله فاعل من غنكر لأن الفعل لا يقوم به، إذا إله مرة فاعل من غنكره شيء مصر ما ينكره، لكن إله بحليها مفعولات مخلوقات مخلوقي مفعول أن فعل كذا الإفاسي لأن عقلي والله الله يفطره يعني وحن وعيروي وعير دين معها لكن شبه انتي قشي يا وحي ذلك الدين لو قدقى معناها هذا ما رأيت فانتا. نعم كسو عشاء شيخ مسألة فناء النار مسألة فناء النار عند شيخ الإسلام صار إلى هذا الموضوع دي ويضع عبو يمن دونها وشيخ وكالد دونها مسألة فناء النار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما سلف الأمة وأئمتها وأئمة الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو فيفرقون بين الواجب والممكن والخالق والمخلوق، وقد بسطنا الكلام على ما يتبين به حدوث كل ما سوى الله من الأفلاك وغيرها، وذكرنا كل ما احتجوا به وبينا فساده بالوجوه البينة العقلية لما رأينا من ضعف أجوبة هؤلاء المتكلمين المبتدعين لأهل الإلحاد وما أدخلوا في الشرع والعقل من الفساد، وقد أغنى الله سبحانه بالحق عن الباطل. ونحن ننبه هنا على ما به يعرف تحقيق ما أخبرت به الرسل من أن الله تعالى خالق كل شيء، فكل ما سواه محدث مسبوق بالعدم. العبارة انت وصورت كل شيء اسكرار وأنه خالق السماوات والأرض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأنه خالق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وأنه يعلم امتناع قدم شيء من ذلك من غير حاجة إلى تلك الطريق الفاسدة شرعا وعقلا، بعد أن ننبه على فساد حجة الفلاسفة التي يسمونها المعضلة الزباء والداهية الدهياء، وذلك بأن المعضلة الزباء والداهية الدهياء. متغلبك الجواب وهي ومش الكلية إيه غزالي ينرشد مركز الدقالة ما هي ينرشد وكاكر هلو شو أسلم من تمنه وكحن وصدي غزالي ماشا إلا كاكر رأيه وكحن وصدي صدر تير أي مسألة كستو غزالي نوش بيهي دنو وكسو قاضي بحروفي ينرشد مكاس وردي ردا مقنعا مقدعا ما شاء الله أسوأ انتصارا الغزالي. لا لا لا لقضية الغزالي قضية ضوء. طيب ما اكتمرنا روح عدك جهل من روح أظن نعب يا القضية وحنبرسئ أهل ليس ما دام أيتا قاسم مشترى وإذا كان عايز بركة واحد قصة صار كرتان مال والبو غزالي ولوجه الدية أمامه كجر هلا نرجت وحقوق قرنطاي درعها مع ردها والإنسان للغزالي وقضيته، لأنه حاول أصل كان كيانه أفتح هالكذا كتمن بركة فلاسفة مركي أقعدين متكلمين حجود إن سك الجواب شكرين يشمل الحب حين المشكلة الزباء والدهية الدهياء صادرت يد بمك وسكت الرأس إنه كجوابه وحب حين جواب تسأل الجواب الباهر بوبحي وأنا جواب حك تري شو حلو جواب الفاسد وهي هاي ورنتي يعني ومشكلة دبلا لأنه أصول شيء وتأثير سنين بقى أفضل كنت تأثر كنت وذلك بأن يقال مركا هذا شبه بابينيا شبهة الفلاسفة في قدم العالم بشبهة بابينيا كذبوا متكلمين ردنتوا أنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذلك بأن يقال دوام حدوث الحوادث، وإن الحوادث لا أول لها، والتسلسل في الآثار إما أن يكون ممتنع وإما أن يكون ممكنا، فإن كان ممتنعا بطل قولهم وأمكن أن تحدث الحوادث بلا سبب، وبطلت حجتهم وبطل قولهم بقدم الأفلاك التي لا تخلو عن الحوادث عندهم، وإن كان ممكنا أمكن أن أفلاك يوحي عقل الفعالي عقل الثاني الثالثي إلى عشر سقال لقد قالوا وقديمة، لكن كما مرنو لا تخلو من الحوادث بالقبال المتعاقبة عليها وكل دوية وقديمة من حيث أنفسها لكن تتعاقب عليه صفات والأعراض والحوادث بالقبال. أيها المركب العليا هنا تلاو حوادث ومخلوقات يا عجيبة قديمة هذا حوادث يا صفات يا أعراض يا أشياء حادثة يا تقوم به اسمك يريس اسمك يريس. طيب أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حوادث تقوم بإزيلي وحوادث أعيانا ما صفات صفات بس ما أعيان بإلي تقوم بأعيان كيف يقوم مخلوق بمخلوق عينا إذن وحيئة من زين بعد لم تكن بيتم أفلاك دي قد وحن طنبي يا حوادث توامحة وحدثت بعد لم تكن معنا وعين تقوم بالقديم تحدث بلا سبب ووحي وامحي سبيل وذاتية وفاعل بالذات بالطبع وحدي جرتين لا بالاختيار سمعنا سمر. طيب هذا مركز أصوب باب إنيا دوام الحالي مركز فقرة الشيخ شيخ حسن أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذلك بأن يقال دوام حدوث الحوادث، وإن الحوادث لا أول لها، والتسلسل في الآثار إما أن يكون ممتنعا وإما أن يكون ممكنا. فإن كان ممتنعا بطل قولهم، وأمكن أن تحدث الحوادث بلا سبب وبطلت حجتهم وبطل قولهم بقدم الأفلاك التي لا تخلو عن الحوادث عندهم. وإن كان ممكنا أمكن حدوث الأفلاك. صحيح. حذف ما هو ذي دوام حدوث الحوادث. حوادث إني إذا هي حوادث إني جيران عن أول لهين. حوادث إني جيران عن أول لهين يعني حديث معين وشيخ جداد وين عضين دونا. والتسلسل في الآثار في الماضي هذه القضية إما أن تكون ممتنعة وإما أن تكون ممكنة. هذا ممتنع عنه قد تبطل النقاش عالم بقديم ما بجرى وشيء إيك هذه ما كان نقدر نقدر يسمو وحقا بس أتكهر لي مساء جميع الفرضيات بتكنيسة فرضيات مختار حالي وحاله إنه تشرين وسنشرين إنه النولي هي إنه دنتي وأنا فرضيات كذا كتبنا أنا صدقه نقطة النزاع طوضة ما كان بالله يسمو وأنا تكهر مرتو محل الاتفاق وكهر وقواسم كان قد حيسان هرت كهر رئيس بعدها بدأ أسود دقيسة ترتيبا ماشي نسكو هين ترتيب الشيخ الربا هرت واحد مردن با إما أن تكون مستحيلة أو ممكنة. هذا مستحيلة نقطة ما بتجري دوع مسلوها بباطل با قدم على من المجر هاي قدم من المجر هاي هذا ممكنة هاي. فإن كان عفوا فإن كان بطل قولهم حوادث باكرة متعاقبة ويبع ماشي وكبحة حوادث متعاقبة سميسة قبل حوادث متعاقبة جرتئي هؤلاء دعاهي حرم ماشي وكبحة وأمكر وحصورة قال مركا أن تحدث الحوادث بلا سبب وبطلت حجتهم في قدم العالم وبطل قولهم في قدم الأفلاك التي لا تغلع عن الحوادث عنده وإن كان ممكن مركا ممكن يعني مركا حصورة قال لي حدوث الأفلاك بسبب حادث قبلها وحينئذ فيكون القول بوجوب قدمها باطلا. أنا كلف عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية يا أهل السنة والجماعة وحي قبان عالمك مجر حادث معين وقديمة الأعيان والأفراد وحادثة بعد أن لم تكن ومسبوقة للعدم وموجود له أول في حد ذاته بعينه مكانك الله. أما نوع الحوادث ما من حادث إلا ويمكن أن يكون قبله حادث معين. هذا الحادث يمكن أن يكون قبله حادث آخر بلا نهاية. أم إذا توا إسلفان محيله خلاف فرس وحيليهن عالم المشهود قد يسا قديمة هناك حادث معين قديم لا أول له. فرق يقول حيث النظرية السنية والنظرية الفلسفية وإلى أنكلفان قدم العالم ممكن يقول وان عينه قديمة يقول إيه قرحنا قديمة طيحة قديمة عركة قديمة للكة قديمة شيء والباء وعالم كان كمذا وقديم بعينه أسوق ورنا معين وقديم العالم المشهود وقديم سو معين ما العالم المشهود وقديم بحد ذاته أنه علينا ما من مخلوق معين إلا ويمكن قبله أن يكون مخلوق أسوقنا من نقول كنا قديم لأنه المخلوق المعين لا يكون قديما بل هو محدث بعد أن لم يكن مسبوق بالعدم موجود له أول في ذاته مثل ما نفرق ونحيه العالم قديم بعينه بفلاسفة لي قديم بعينه نوع علينا هاي قديم بنوعه نوع الحوادث وقديمة والحادث وأعيان الحوادث نه غير قديمة محدثة مثل فعل خير غريفة مريدونتي شيخة بشرح الدوراوة شيخة بشرح الدوراوة اسكسوا ما أنت الرقب دون هذا كور لكري وهي بشوق قلي الدوناية أقول لها قصلا يا أرقب شيء معاك بوجه ذا كسر عدف لها نعم أحسن الله إليكم ما يمدنا فرق أو شيخ وشيخ فأنا ما رباك لي أنا لو خلط من أنت كلا واسك كفتن نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان ممكنا أمكن حدوث الأفلاك بسبب حادث قبلها، وحينئذ فيكون القول بوجوب قدمها باطلا، فإن مطلوبهم إثبات قدم الأفلاك أو قدم شيء بعينه من العالم لا بنوعه فارق هذا سكوشه قوت المام أو قدم شيء بعينه من العالم لا بنوعه بنوعه لقبا نوع لنوع قبنا نوع. طيب وهذا لا دليل عليه أصلا قدم شيء بعينه ولا دليل عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا لا دليل عليه أصلا، بل جميع ما يذكرونه إنما يدل على دوام نوع الفعل، والفرق بين النوع والعين معلوم بالاضطرار، وهم يسلمون الفرق. وإذا لم يكن دليل على قدم شيء من العالم كان الجزم بذلك باطلا، فكيف إذا كانت الأدلة تدل على امتناعه؟ وهكذا سائر حججهم البينة المبنية أحسن الله إليكم. وهكذا سائر حججهم المبنية على الفاعل والغاية والمادة والمدة، وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع، وبينا أنه ليس لهم حجة واحدة تدل على قدم شيء من العالم أصلا، بل غاية ما يستدلون عليه دوام نوع الفعل تدل على قدم شيء من العالم أصلا، على قدم معين. نوع شوق مدى شيء معين وجدا. طيب بل غاية أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بل غاية ما يستدلون عليه دوام نوع الفعل، وذلك لا يدل على قدم شيء معين للفرق بين العين والنوع الذي يعترفون بصحته، وإن لم يعترفوا بصحته لزم فساد مذهبهم من أصله، فكيف إذا كان فعل الشيء المعين يمتنع أن يقارن الفاعل، بل يجب تقدم الفاعل على الفعل المعين والمفعول المعين، وإن قيل إنه مستلزم لنوع الفعل والكلام. نعم هل كان مثلا هذا كور قد وضني بوشقه كان يدعى فاعلك يا مفعول كيس فعل كيس الشرط يبقى إني حريرة بس فاعلك هذا يكون واقوه الرية فعل كيس مفعول كيس تيب شوق هذا جدا، فكيف إذا كان الفعل شيء معين يمتنع أن يقارن الفاعل، بل يجب تقدم الفاعل على الفعل المعين والمفعول المعين، وإن قيل إنه مستلزم لنوع الفعل والكلام. الكلام المعين والفعل المعين يستلزم نوع الفعل ونوع الكلام. إلهي سبحانه وتعالى النبي محمد الله الله أما النبي موسى الله الله فعل كلام كان معين وحكم تصي إلهي يقول لي هاي صفة الكلام فعل معين ربي هذا صمي وحكم تصي فعل كان معين نوع الفعل إنه إلهي سبحانه وتعالى موسى تصبت شيء ذا استلزام تصبت كذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما بيان امتناع قدم شيء مع الله كائنا ما كان فهذا يعرف بوجوه، منها أن يقال لو كان في الممكنات قديم للزم أن يكون مفعولا لعلة تامة قديمة، وأن يكون الواجب موجبا لها بذاته، سواء قدر أن له مع ذلك قدرة أو لم يقدر، لكن كون الواجب علة تامة أزلية ممتنع، فقدم شيء من العالم ممتنع. وإن شئت قلت لك لكن نعم كيف سيم ترى النقط إله سبحانه وتعالى علة موجبة تامة أزلية إنه نقض محدد عقل الإنسانية هل كان شيخ أولي مرة لكن كون الواجب علة تامة أزلية ممتنع فقدم شيء من العالم ممتنع القديم. أما بيان امتناع قدم شيء مع الله كائنا ما كان فهذا يعرف بوجوه، منها أن يقال لو كان في الممكنات أي المخلوقات قديم هذا كجر للزم أن يكون مفعولا وإنه أثر بنقول لها إيران لعلة تامة قديمة، العلة التامة القديمة وإن صوم رأينا يتواعل لا يتقر عنها معلولها بل يقارنها العلة الفاعلة بالاختيار أيا يا صحة أما ضوى إلا تامة موجبة أتراه وفاعل بالذات والطبع لا بالقصد والاختيار سبوة صعود وأن يكون الواجب حين نقول الله الواجب الله أن يكون موجبا لها أي للمفعولات والممكنات بذاته لا باختياره وقصده ومشيئته وجود كل هلم و طيب سواء قدر أن له مع ذلك قدرة أو لم يقدر مدعي مرك لازم كبشاق روشاق نتيجة لكن كون الواجب علة تامة أزلية ممتنع فقدم شمل عالم ممتنع إلهي مرك إنو صنعين علة تامة موجبة بذات محاوض دليلة مفعولات كان مخلوقات كانوا رنبا وحيجري لها ين انتو رب جري سبحانه وتعالى منا كهرين وي ويلصعون لها ين سبحان الله أركا واقع مخلوق بعدهم مخلوق حادث بعدهم مخلوق كل يوم مخلوقات متجددة رجل هذا شوقة أمت كانت كتليسة وعصوبة حوادثة ومخلوقات يا عيامة أدونك حلق قدام بيسا وشيء إيمان دورة يكيوه ري هل مر بيوضع دعي لهايين هل مر بيوضع دعي لهايين الرب بيلصع الله هايين كل أبنان لهايين لأنه حطر إله وعلا موجبة بالذات فعلها ومفعولها كما هاركره وكل ريها يسوس ما إذن مخلوق محون نغضي مخلوقات جروا ويون هركين الفانتين بإلتها هذا هو إلهي من نغو كروي إلهي من نغو كروي إلا إلا موجبة بالذات من نغن كروه هذا بها الدوسة نغن كروه وحا بابا أي مفعولات ممكنات كونه يقدميه نواه باطل لأنه وحيت من بعد لم تكن بالرب أبوري بالإختيار والقصد والواء أبوري كوه هدى أن جنين باي من دونه كوه جنان من دونه إذن إن أدفان تمنى وشوه شوه عنه بشيط أيش أخطار وليش قال بجرة وكما أعطاننا إرقن كسعلي ومنها يقال لو كان أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فهذا يعرف بوجوه منها أن يقال لو كان إيش عاصم إيك هذا محيق بين فلاسفة ورطة تصور قد كهي ست فلاسفة إيش شيء ندريده محيق بها جميع الممكنات نوعا وعينا وقديمة وأزلية طبعا قديمة أزلية انتو العقل الفعال او الرب الفعال واحد انا كل شيء يقول ترين ويجرت الهنا محن قد اكتوضا الا موجبة اي مستلزمة لمفعولاتها من غير اختيار ولا قصد ولا ارادة مخلوقات كانوا ردان مركاضي ساعة قبطان ان مروا الهي ميزا كهارين لما هيلين حادث يكون بعد حادث ولا حادث يكون قبل حادث لما هيلين هل مر بك قدام بي كور اي ربي لا تشري لها يوي ولا تشري لها الموسم يما الاصول ما صبيني بختي ولا بقصتي وموجب بالذات بات يجد هذه هذا واقع محيا لا كونكم حيا ما يخالف ذلك اذا بطلت انه رب النقض موجب بالذات وبطل ان مخلوقات النقضان قديمه ازليه طيب يا لازم تي معنى هذا فانت مرميني عفو فضل أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فهذا يعرف بوجوه منها أن يقال لو كان في الممكنات قديم للزم أن يكون مفعولا لعلة تامة قديمة وأن يكون الواجب موجبا لها بذاته سواء قدر أن له مع ذلك قدرة أو لم يقدر لكن كون الواجب علة تامة نزلية ممتنع فقدم شيء من العالم ممتنع وإن شئت قلت لكن كونه موجبا بذاته في الأزل ممتنع فقدم شيء من العالم ممتنع قياسك استثنائي قبل شوق استعمالك يحمل قبل ارتنم علينا يا اقتراني قبل لكن تقبل ديس قصة أما المقدمة الأولى أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أما المقدمة الأولى فمتفق عليها فإنهم يسلمونها وهي مع ذلك معلومة بصريح العقل وذلك أن الناس في هذا المقام على قولين فجمهور العقلاء من الأولين والآخرين يقولون يمتنع أن يكون الممكن قديما ولا يكون الممكن إلا محدثا فإن الممكن هو الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه وتعريف الممكن تعريف الممكن بشغل ما يشوفه بعد دي طيب أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا ممتنع في القديم، فإن القديم واجب إما بنفسه وإما بغيره، فيمتنع عدمه على تقديرين، وما امتنع عدمه لم يقبل العدم. وإذا قيل هو باعتبار نفسه يقبل الأمرين، وإنما يجب وجوده أو عدمه بغيره، قيل هذا باطل لثلاثة أوجه. أحدها أن هذا مبني على أن ماهيته الثابتة في الخارج غير الوجود الثابت في الخارج، وتلك الماهية تقبل الأمرين، وهذا باطل عند جماهير العلماء، بل فساده معلوم بالضرورة بعد التأمل، وقد بسط الكلام على هذا في مواضع كثيرة. نعم سأل الله وريني أنت أن تنبسكو أقاذا وحكا الله الشيخ وامحي هذا حر الدنيا يقول إيجي الشيخ ممكن كأها يابا قديم نقنكر وطائفة من الفلاسفة من السناك مدى أوب الله بي واقد من آمد وكف النوبي يرازم وكف النوبي تيبر الدنيا وواجب كي بيقيم واجب بنفسه واجب بغيره ممكن كقديم كنقنكر وحيدا وواجب بغيره شو بدي بك جوابية؟ شو بدي بك جوابية؟ كدمنا حب قد بمسألة أين لك لصار ما هي ذا إيوه؟ يو وجود كشيء وجود الشيء هو ما هي توبة مسوى زائد عن ما هي تي مسألة بطل طيب تنك قال الله وجهنا وكباب كل شيء سواب كن وين لك القادم ما هي تو شيء وجوده هو شيء واحد في الخارج لا في الذهن نتفانتين بإلى التهوش هاتقر من قصوة ذلك طيب الثاني أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثاني أنه بتقدير ثبوت ذلك فتلك الماهية إذا كانت قديمة واجبة الوجود بغيرها امتنع عدم وجوبها فلم يكن وجودها قابلا للعدم فلا يكون لها حال تقبل فيه الوجود والعدم وهذا بخلاف المعدوم إذا وجد فإنه يقبل الوجود والعدم فإنه تارة يكون موجودا وتارة يكون معدوما الثالث أن المعدوم يفتقر في وجوده إلى فاعل يوجده فأما العدم المستمر فلا يحتاج إلى من يجعله معدوما فالممكن إنما يفتقر إلى من يرجح وجوده على عدمه فأما العدم فلا يفتقر إلى علة كما ذهب إليه جماهير النظار من المسلمين وغيرهم وإنما خالف نعم وجه كان هطو الشيخ الشيخ حيث كان فعيا مسلام قصوا من رأي كنتن يلب والمالك يلوي الرفاضي بكشر حيا الفرق بين عدم العلة الموجبة للوجود هي عدم علة العلة كان سومر النفيرية سبحان الله كنت يلبو بحثك أها وإن كان فعيا وجه كان ترسي كنت يلبو كتاب ما يسمى كنت يلبو في ريا ومنهم من يقول تخصيص الممكن صدرك صدرك أضم بي سبحان الله كنت يلبو كنت أني اللبات في ري صدق قدام بي وإنما قال شغلات بأمال إنك نيك يقول بمثال هذا صوما هاي نور حسوستها وقد بسط الكلام في على هذا في غير هذا الموضع وبين أن عدم المرجح المخصص يستلزم عدمه لا أنه هو الموجب لعدمه وهكذا يشرح كوش الحياة عدم الموجب هي الموجب لعدمه هاي عدم الموجب إيوه موجب العدم عدم الموجب ويعدمه مستقبل كار محو شيء معدوم انه لو لا ياه او هرجل لا ياه وحاله وحان لهينين ويهرجل لا موجب كار الموجب لعدمه ما متشروي الموجب لعدمه ايوه هي عدم موجبه وكدويه عدم موجبه محلو لا ياه عدم موجبه لا ياه قوله شيء محو دلن واي ورم حي المولى لو يدي هل يبقى قرصاني بالبلوح لعدم إنه يبقى الفويسة المردالين مردال أنت إليه لو يدي إلا كانت تدال أنت يبقى أنت وعدم مستمر وعدم مستمر عدم الأولاد كبيرا أن قرصاني أولاد أنت يدو موح واجبي باكرة وعدم مستمر لكن مركب أولاده سبحان الله يحاج له الموجب لوجوده العدم المستمر في العدم لا يحتاج إلى علة إلى علة تبقيه في العدم أوبها لكن معدومك يحتاج إلى علة توجده أو توجب وجوده فهذا إلى مركب فقرضا وحكوش الحياة بحتك أهوري طيب نعم أحسن الله وإنما خالف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإنما خالف في ذلك هذه الطائفة القليلة كابن سينا وأمثاله الذين قالوا إن الممكن قد يكون واجبا بغيره قديما أزليا يمتنع عدمه، وخالفوا في ذلك سلفهم وجماهير العقلاء، فإن أرسطو وقدماء الفلاسفة يوافقون جمهور العقلاء في أن الممكن لا يكون إلا محدثا، وأما القديم الأزلي فلا يكون ممكنا. وهذا مما عده ابن رشد الحفيد وغيرهم من المواضع التي خالف فيها ابن سينا لأرسطو وقدماء الفلاسفة. ولهذا لما جوز ابن سينا وأتباعه كالرازي والسهروردي والآمدي أن الممكن قد يكون قديما أزليا، ورد عليهم من السؤالات القادحة في هذا الإمكان ما لم يمكنهم جوابه، كما قد بسط في موضعه، وما يثبتون به إمكان هذا من قولهم هذا بمنزلة الشعاع مع الشمس، وبمنزلة الصوت مع الحركة، وبمنزلة قول القائل حركت يدي فتحرك الخاتم أو كمي، فإن هذا يقتضي كون الأول علة للثاني مع اقترانهما في الزمان، فهذا باطل لوجهين: أحدهما أنه ليس فيما ذكروه أن فاعل لم يتقدم على فعله، فإن الحركة ليست فاعلة للصوت، ولا حركة اليد فاعلة لحركة الكم، ولا الشمس فاعلة للشعاع، بل الأول هنا شرط في الثاني، وشرط الشيء قد يقارنه في الزمان، وأين الفاعل من الشرط؟ لا سيما الفاعل الذي هو وحده يفعل مفعوله، والشمس والنار لا يفيض عنها الشعاع إلا بشرط جسم يقبل ذلك، وكذلك الصوت، والحركة الثانية إنما تحصل عن الأولى بشرط أمور أخرى، فليس هنا ما هو فاعل وحده، بل ولا هو فاعل أصلا، ولفظ العلة مجمل، والكلام إنما هو في العلة الفاعلة لمفعول، هل تقارنه في الزمان؟ ولا شيء في الوجود قط فاعل قارن مفعولا، وهذا مما ينبغي التفطن له، فإنهم يلبسون به. نعم، مهم جدا، حتى في المخلوقات لم يهلها، حتى في المخلوقات فاعل مقارن مفعول لا يوجد، وأسكى تلبيس فاعل يمفعول كيسو أسكي مفعول كيسو حريران أسكن مر أي في الوجود لا يوجد، هذا يقول فاعل كهر مفعول كيس هي فعل كيس. إذن فرات مفرطة دقاج اسم سادة دقاج، مع السلامة، بطل النقاش وتلبيس، هذه تلبيس هو قراحة شعاع عميدة سوديس فرطة إيه وفرانت إيه والأيها مفعول هذا فاعلك هو الرياج مرقة تلبيس بيه هو حاسك هو باب إيريا حاسك هو باب إيريا حركة ما يلقوا كسين بيليهين قوضة اسمكي حركة ودعوة صوت باب حاي صوتك حركة مرة واحدة ويعني عين بلي وفاعل هي مفعول اقترنا الحركة وصوت وباطل لأن حركة هي سمين فاعل كله برقوا تلبيس قاسة خوضة يا شغل عقول ما بتجر لا إسكدر ربي مفعولات كذي حتى في المخلوقات بلقيه لين وأنا مو موضع مهم أن هذا شغل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الممكن لا يكون إلا محدثا، وكل ما سوى الواجب بنفسه فهو ممكن، فكل ما سواه فهو محدث. وإذا قيل هل يمكن قدمه، فيقال لا ريب أنه لا يكون قديما إلا إذا كانت له علة تامة أزلية، وهذا متفق عليه، وذلك أنه إذا كان ممكنا ليس موجودا بنفسه وهو مع ذلك قديم أزلي. ليس موجودا بنفسه تام ولا غيره، لكن لما لا، وذلك أنه إذا كان ممكنا ليس موجدا بنفسه وهو مع ذلك قديم أزلي تتصيص، لكن موجود بنفسه ولا بأس. يا خاصة كل جملة موجودة ما يخيف الضمه. نعم، معناه إنه يلنا ومعقول كسر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو مع ذلك قديم أزلي، فإنه لا بد له من موجب بذاته في الأزل. موجب بذاته، موجب كتصيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو مع ذلك قديم أزلي، فإنه لا بد له من موجب بذاته في الأزل، بحيث يلزم من وجوده وجوده، وهذا هو العلة التامة الأزلية التي تستلزم ثبوت معلولها في الأزل، إذ لو لم يكن في الأزل موجب بذاته هو علة تامة لم يجب وجود المعلول، بل كان ممكن الوجود ممكن العدم، وحينئذ فلا يجوز وجوده، كما تقدم بيانه من أن الممكن القابل للوجود والعدم يمتنع وجوده بنفسه، ويمتنع وجوده بدون مرجح تام يجب وجوده به. وأما المقدمة الثانية حينو جوالكاس إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير.